ثم قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فنص على أن العقل في القلب وأن القلب في الصدر، وهذا نص صريح واضح. وأما من السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهذا نص صريح بأن المدبر لأركان البدن هو القلب. أما الأطباء فيقولون إن المخ إذا اختل اختل كل ما في الإنسان، أحيانا يختل الإحساس، وأحيانا تختل الحركة، وأحيانا يختل العقل، نعم، حسب ما يكون موضع الخلل في هذا الدماغ، لأن الدماغ سبحان الله العظيم يعني عروق متشابكة، إذا رأيت صورته تقول سبحان أحسن الخالقين. كل شيء من هذه العروق له وظيفة خاصة لا يشاركه فيها الآخر، وهذه الوظائف تعمل مجتمعة ومتفرقة وتختل مجتمعة ومتفرقة. وعلى هذا فنقول نحن نوافقكم أيها الأطباء في أن التصور يكون في المخ، إذا فسد المخ فسد التصور، وحينئذ يبقى الملك اللي هو القلب معطلا، ما في سكرتير يتفاله الأوراق حتى يسجل عليها تمشي ولا تبقى. فمعلوم أنه إذا اختل هذه الآلة اللي فيها التصور أنه سيختل التدبير بلا شك. فهذا هو الذي يجمع فيه بين ما جاء في القرآن والسنة وبين أقوال الأطباء اليوم. وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه، وهو أحسن مما قال المؤلف إن محله القلب وله اتصال بالدماغ، إلا أن يراد بالاتصال بالدماغ التصور، فإذا أريد هذا صار موافقا لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، والله أعلم. نعم. لا يجوز. هنا يجوز لأن القلب سوف يدفع الحكم حسب التصور الذي يدفع عليه. لا لا لا، التصور يعني أمر القلب مبني على ما ما ما, ما رفع إليه من الأوراق. الدماغ الآن هم مختلف، حتى لو ركب القلب الجديد ما يختلف. ما يختلف بارك الله فيه، لأن القلب الآن إذا جاءه أوراق من الدماغ حكم بمقتضاه. ما يختلف بارك الله فيه، القلب سيضطر إلى الحكم بما جاء. وتصورات الإنسان لا تختلف لأن دماغه مو مخ. أما فهمت؟ طيب الآن مثلا إذا قدرنا هناك سكرتير لمدير، نعم، والسكرتير هو اللي يصور الأشياء والمدير لازم يحكم بما تقتضي هذه التصورات. غيرنا المدير وبقي السكرتير يصور الأشياء كما هي بدون اختلاف، لأن هذا المدير ما يحكم إلا بعد أن ترفع إليه الأوراق. رفع السكرتير إليه الأوراق على العادة، وقلنا إنه يلزم المدير بأن يكون الحكم على حسب التصور. يختلف حكم المدير ولا ما يختلف؟ إيه هو ملزم، هو ملزم بهذا. نعم، مع أن مسألة يعني نقل القلب من شخص لآخر فيها خلاف الناس. ليس هذا ما بعيد. والأول الراجح من الظن يرجع إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد من العلم. نعم. والأول الراجح من الظن يرجع إلى الاعتقاد من العلم. لا، إلى الاعتقاد. لا، مو بالاعتقاد. إلى ما إلى ما يحتمل النقيض عند الذات. الذي هو العلم. الذي هو العلم. نعم، لأن قلنا في الشرح أنه لا يتمع. لا لا لا، احنا ضربنا في الأخير عن ذلك وقلنا المراد الذي يحتمل النقيض عند الذات. نعم.